بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حاج هشام، صلي على النبي. الحالة دي حالة طالب أراد الله به خيرا. تفاصيلها إيه؟ أنت موفق وشاطر بس كنت مش بتذاكر لله، فربنا سبحانه وتعالى قطم وسطك وحول الحالة لأن أنت بقيت مش عارف تذاكر علشان تبقى المذاكرة الجديدة لله. كان في غلطة أنت بتقع فيها برضو، ان انت كنت بتقبل على المذاكرة بشدة من غير ما ترتب وقتك ومن غير ما توزع المواد اللي بتذاكرها دي. فلما عملت كده ما بقاش في راحة، ما بقاش في ترفيه، ما بقاش في حقوق الارحام، ما بقاش في الصلوات الخمسة في المسجد، ما بقاش في قيام الليل والتهجد، ما بقاش في الصيام. كل ده ليه؟ عشان خاطر المذاكرة. ما ينفعش اقيم الليل عشان المذاكرة، ما ينفعش كذا عشان المذاكرة، ما ينفعش كذا عشان المذاكرة.